كان على نور من ربه وبينة من أمره، وكان حريا أن يثبته الله في حياته وعند موته وفي قبره عند سؤال الملكين. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، بأن يخضع لله تعالى فيفرده بالربوبية، أي بأفعاله سبحانه وتعالى من خلق ورزق وملك وتدبير، ويفرده أيضا بالعبادة فلا يشرك معه أحدا في عبادته، كما قال الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، فهذه هي حقيقة الإسلام، الاستسلام لله تعالى بالتوحيد. ومن لوازم ذلك ما ذكره بعد من قوله: والانقياد له بالطاعة، أي بفعل المأمورات وترك المنهيات، والبراءة من الشرك وأهله بأن يتبرأ من الشرك والمشركين ويعتقد بطلان ما هم عليه، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهو ثلاث مراتب، أي الدين ثلاث مراتب: الإسلام، وهذه مرتبة الأعمال الظاهرة، والإيمان، وهذه مرتبة الاعتقادات الباطنة، والإحسان، وهذه مرتبة إتقانهما، إتقان الأعمال الظاهرة والعبادات الباطنة. فالإسلام أوسع المراتب، وأعلى منه الإيمان، وأعلى منهما الإحسان. وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، وأهل الإيمان أكثر من أهل الإحسان. فهذه الثلاثة هي مراتب الدين. في حديث جبريل المشهور الذي فيه بيان الإسلام والإيمان والإحسان، قال صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان هما أساس قبول العمل، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وما كان صوابا، أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ودليل هذه الأركان حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ثم شرع المصنف يذكر أدلة هذه الأركان على الخصوص، فقال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أي شهدوا أيضا أنه لا إله إلا الله، وأولو العلم أي شهدوا أيضا أنه لا إله إلا الله، قائما بالقسط أي العدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. أما المعبودات بالباطل فكثيرة، فمن الناس من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد المقبورين، لكن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وهذه الكلمة العظيمة تشتمل على نفي وإثبات، لا بد من الجمع بينهما. بيّن ذلك فقال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، كما أن الله تعالى هو المتفرد بالملك، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء، لا يملك غيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما أنه المتفرد بالملك فهو المتفرد بالعبادة. ولهذا يحتج سبحانه وتعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته، فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بألوهيته سبحانه وتعالى. وتفسيرها الذي يوضحها أي تفسير هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أوصى بها عقبه بعده كما قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى أي ويفسر شهادة أن لا إله إلا الله أيضا قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أي كلمة عادلة بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله ولا تكون العبادة على مراد الله إلا بالتخلي عن الشرك لذلك قال ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي صرحوا لهم بأنكم مسلمون وأنكم بريئون منهم ومما هم عليه وهذه آية عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى بعض الملوك يدعوهم إلى الإسلام لأنهم مشتملون على الدعوة إلى التوحيد قال رحمه الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول يمتن الله تعالى على المؤمنين أن بعث فيهم هذا الرسول الكريم من أنفسكم أي من جنسكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فهو بشر مثلكم تعرفون صدقه ونسبه ويمكنكم الجلوس إليه والاستماع منه عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما يشق عليكم حريص عليكم شديد الرغبة في هدايتكم وإنقاذكم من النار بالمؤمنين رؤوف رحيم يحب الخير لهم فهو كثير العطف والرحمة بالمؤمنين ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر والله تعالى إنما أرسل الرسول ليطاع وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله وتصديقه فيما أخبر فأخباره صدق قطعا لأنه لا ينطق عن الهوى فمن لم يصدق الرسول لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله واجتناب ما نهى عنه وزجر أي ترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما نهاكم عنه فانتهوا وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فالعبادة لا بد أن تكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالأقوال والأعمال كلها توزن بميزان هديه صلى الله عليه وسلم فما وافق هديه فهو الحق وما خالف هديه فهو الباطل قال رحمه الله ودين الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد أو تفسير التوحيد ضبط بهما بالرفع والجر وكلاهما له وجه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا تفسير التوحيد ويقيموا الصلاة هذا دين الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا دليل الزكاة وذلك دين قيمة والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي زكاة المال المفروضة الزكاة المفروضة في الأموال المعينة قال رحمه الله ودي الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام شهر رمضان كل عام ودين الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفريضة إلى بيت الله الحرام مرة في العمر هذا آخره والله تعالى أعلم جزاكم الله خيرا مبارك فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وإياكم.